الثاني أن يطلب الفراق، يطلب الفسخ، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.im-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.